وكثير من المصائب والمصاعب والمتاعب التي وقعت في المجتمعات خاصة في هذه الأزمنة سببها المبالغة في ولائم العرس وما يكون فيها من جمع الناس في قصور الأفراح وغيرها وتحمل المبالغ الطائلة الكثيرة، وأصبح كل رجل ينافس الآخر فيما يكون منه. فإذا صنع الجار وليمته في قصر أفراح امتنع جاره أن يصنع وليمته في بيته، وعاتبته زوجه وآذته زوجته وآذوها أولاده، وقالوا هل نحن أنقص من فلان، فلان فعل وليمته ونكاحه في قصر كذا في القصر، فكيف نفعلها بالبيت؟ فإذا خرج معهم إلى القصور وكانت غالية أو كان بعضها أغلى من بعض أخذوا يتنافسون في ذلك، فيقولون كيف ننكح في قصر كذا وهو أقل من قصر كذا الذي فعل فيه فلان زواجه، إنها بلايا وشرور ورزايا جاءت على حساب الضعفاء من شباب المسلمين الذين لا يجدون حولا ولا قوة ولا مالا ولا سدادا لهذا البذخ وهذا المعنى وهذا الأمر الذي توسع فيه بدون طائل ولا نائل. فعلى الناس أن يتقوا ربهم وأن يتقوا الله في أبناء المسلمين وبناتهم، ولو أنهم أخذوا بالسنن، لو أن الإنسان إذا أراد أن ينكح صنع ما يحصل به جمع القرابة الذين لا بد من جمعهم ونحو ذلك من الجيران ومن أصحابه في عمله ونحو ذلك، واقتصد وصار على السنن، وتعاون الناس مع بعضهم فاجتمعوا في بيوتهم وأعان بعضهم بعضا عند النكاح، لذهبت كثير من هذه المصائب. ولا عليك من الناس إذا استقمت، ولا عليك من الناس إذا أصبت. قال صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء أن تجتنبوا الإساءة. يؤتى إلى الرجل الموظف الذي يكون راتبه بالثلاثة والأربعة آلاف قل أن تكفيه لنفسه فضلا عن أن تكون معه زوجه، فيقال له اصنع وليمة النكاح في قصر كذا، فيشتكي ضيق حاله ويشتكي ما هو فيه من قصر اليد، فيقال له اذهب وتسلف وخذ الدين وقسط من راتبك 1000 ريال، وما الذي يضرك إذا أخذ من راتبك 1000 ريال، أو كان راتبك 5000 فأخذ منها 1000 و2000، ثم يخدع بهذه الأماني كأنها سراب، فيتحمل الديون ويغرم ويتحمل فوق طاقته، ثم يؤخذ شيئا فشيئا فيتحمل الديون على ظهره، حتى إذا دخل بيت النكاح دخله مهموما مغموما مرهقا بالديون، وأصبح في عجز وفي ضيق، فالدين ذل بالنهار وهم بالليل. ألا فليتق الله المسلمون بعضهم في بعض، وليسن أهل الخير والتقوى السنن في محاربة هذه الأمور التي شاعت وذاعت خاصة على الضعفاء من الشباب الذين لا يجدون ما يحملون به هذه الأمور والالتزامات العظيمة التي ترهقهم في مستقبلهم وتؤذيهم في نكاحهم. ولربما طلق الرجل امرأته لأنه إذا دخل وهو يحس أنه تعب عليها بهذه الأموال الكثيرة وأنه ضحى بها هذه التضحية، انتظر أقل خطأ منها أو أقل زلل منها لكي ينهال عليها بالأذية وبالسب والشتم، لأنه يحس أنه كالمغبون، والواقع أنه غبنه الناس ولم يغبنه أهله. وعلى ولي المرأة وعلى أولياء النساء أن يتقوا الله في تحميل شباب المسلمين ما لا طاقة لهم، وعلى الخطباء والأئمة أن يذكروا الناس بالله جل جلاله، فإن هذه العنوسة التي انتشرت في شباب المسلمين وشاباتهم بسبب أن الشاب لا يمكن أن يدخل النكاح إلا إذا خسر 10000 في وليمة النكاح وفي حفل تلك الوليمة، كل هذا مما لا يرضي الله عز وجل. فإن الله أخبر في كتابه أنه لا يحب المسرفين، فعلى الناس أن يرجعوا إلى القصد، خاصة من كان قدوة وكان أسوة بين الناس. وأذكر رجلا غنيا ثريا من الأغنياء الوجهاء، جاءه ابن أخيه وهو ابن عم البنت وخطب ابنته، فقال لخازنه كم عندك من الغنم؟ قال عندي 4 شياه. قال اذبحها وقال للشاب ائتني الليلة أنت وأبوك وأهل فلان وفلان. وعقد على زوجته وعقد له على زوجته وأدخله عليها في تلك الليلة، ثم قال أنا فلان صنعت في البيت أو صنعت في القصر. هؤلاء هم الحكماء، هؤلاء هم العقلاء، عشرات الألوف التي تقض مضاجع أبناء المسلمين وبناتهم، عشرات الألوف دينا وسلفا وقرضا. وقد قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. قالوا يا رسول الله وما ذاك؟ قال إن الإنسان إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. لقد قضت مضاجع أبناء المسلمين وأصبحوا في حالة لا يعلم بؤسها وشرها إلا الله جل جلاله. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله، وعلى النساء أن يتقين الله في أزواجهن إذا أرادوا أن يزوجوا البنات أو يزوجوا الأبناء دون سرف ودون مبالغة. ولو تذكر هؤلاء ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير النساء أيسرهن مؤونة، ووثقوا بما عند الله عز وجل لحصل في هذه الأنكحة الخير الكثير. ولكن كان الناس في القديم إذا نكح الرجل المرأة قل أن تسمع أن فلانا طلق فلانة، ولكن اليوم والعياذ بالله قل أن تسمع رجلا بقي مع امرأته إلى نهاية العام. وهذا كله يدل على أن هناك خللا في الأنكحة، وأن هناك مخالفة لدين الله وشرع الله. وهذا لا يكون إلا بالتوجيه والإرشاد والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة في حلق العلم وفي مجالس العلم وفي المساجد. ينبه الناس على أن هذه المبالغة وهذا الإسراف وهذا البذخ أنه لا يرضي الله ولا رسوله ولا المؤمنين، وأن الخير كل الخير في الاقتصاد وعدم الإسراف. وليذكروا بقول الله عز وجل: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذا إذا كان عندك مال والله ينهاك عن الإسراف، فكيف إذا أصبح الذي يسرف لا مال عنده حشفا وسوء كيله، فأصبح عاصيا لله من الوجهين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. أي أن الإنسان إذا كان فقيرا وكان ماله قليلا فأصبح يجاري الأغنياء، وكأنه يظهر بمظهرهم كأنه لابس ثوب زور والعياذ بالله. حينما تقول المرأة: لن تزوج بنتي إلا مثل فلانة، وفلانة من بيت غني المال عندهم يسير، وهي وزوجها في حال من الفقر والبؤس، هذا من الزور. ولذلك يجتمع عليهم الذنبان وتصيبهم السوءتان. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. فينبغي نصح المسلمين وتذكيرهم. وليس هذا الكلام عبثا ما دام أنه هو هدي الكتاب والسنة. التيسير في النكاح، والتيسير في مؤونته، والتيسير في عقده. لا يشترط في عقد النكاح أن تجمع خلق الله عز وجل. هذا عبد الرحمن بن عوف ينكح والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بنكاحه، وهو في زمان النبوة. لا يشترط أن تجمع جميع من في إدارتك وفي عملك، ثم تجمع الأصدقاء القدماء والجدد، ثم تجمع الأب يجمع والابن يجمع والأخ يجمع. هذا كله خارج عن السنن. وليمة النكاح يسر لا عسر، وليمة النكاح خفة لا ثقل، وليمة النكاح قصد منها الخير وقصد منها البركة ولم يقصد منها عذاب أبناء المسلمين وبناتهم. هذا شر عظيم وبلاء وخيم ينبغي للناس أن يتناصحوا فيه. والبعض يظن أن هذه الكلمات قد لا تجد أذنا صاغية، وهذا لا يمنع من التذكير. فمهما رأيت من صدود الناس عن السنة فذكر، ولو اجتهد العلماء والخطباء بين فترة وفترة بتذكير الناس بهذا الأمر. لأنه إذا قل النكاح وكثرت العنوسة انتشر الفساد والزنا، وتعرض أبناء المسلمين وبناتهم للفتن التي لا يعلم شرها وبلاؤها إلا الله عز وجل. وإنه من السنن المحمودة التي نسأل الله أن يثيب من فعلها هذا الزواج الجماعي الذي يخفف على الناس المؤونة، خاصة إذا كانت بهم حاجة فنسأل الله أن يجزي من أحدث هذه السنة كل خير وأن يعظم أجره، وعلى الناس أن يتواضعوا وأن لا يقول لا أفعل النكاح الزواج الجماعي لأنه ينظر إلي الناس أني فقير، فهذا كله من ضعف الإيمان وخفة العقل. الحق والصواب يفعل، ولا علينا من مدح الناس وثمهم وذمهم، فالحق حق وإن قال الناس إنه باطل، والصواب صواب وإن قال الناس إنه خطأ. هذه من السنن المحمودة، ويا ليت شيوخ القبائل والعشائر والوجهاء يعتني كل واحد في بيئته بمثل ذلك، فيجمع الثلاثة والأربعة وينكحهم في زواج واحد، يخففون على أبناء المسلمين ويرحمونهم من هذا البلاء العظيم، خاصة مع قلة الموارد وعدم تيسر الدخل لكثير من أبناء المسلمين الذين يرغبون في العفة ويريدون الحلال الذي أحله الله. وإني أذكر كل والد وكل ولي وكل أخ وكل عاصب مسؤول عن موليته أن يتقي الله في من جاء هناك حل لأخته أو بنته، أن يحمله فوق طاقته في وليمة النكاح أو يضيق عليه، فمن يسر على المسلمين يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ضيق عليهم ضيق الله عليه في الدنيا والآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا، اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا. فمن كان أبا يلي أمر بنته وجاءه من يخطب هذه البنت فقد ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا، وهو أمر بنته أن ينكحها. اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فاللهم ارفق به، ومن ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاللهم اشقق عليه. فمن كان مؤمنا بالله واليوم الآخر فليتق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مشقته على إخوانه المسلمين وعلى أبناء المسلمين بتحميلهم ما لا يطيقون، واشتراط الذبائح واشتراط قصور الأفراح وغير ذلك مما يأتي بالعواقب الوخيمة. اللهم اعصمنا من الزلل، ووفقنا في القول والعمل، واختم لنا بخير يا خير من يرجى ويؤمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.